اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. الله أعلم بمراده به. كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك. الله فاعل الإيحاء. الله فاعل الإيحاء. العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وفي فعله كذلك. لم يفسرون الحكمة للمخلوق منفصل عن الله. لم يكون صفة الحكمة. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. فكاد بالتاء والياء تكاد ويكاد. السماوات علي على خلقه هنا أخذ الظاهر فهذا ليس تأويل. نعم أحيانا يذكر علي كما مضى معنا في قوله تعالى في سورة الرعد وهو الكبير المتعال قال المتعال قدرا أو قهرا. نعم هذا تأويل. أحيانا يغفل عن التأويل ويدمن ماذا؟ وحتى العلو على الخلق هنا قد يؤول عندهم بماذا؟ بعلو ماذا؟ بعلو قهر. يعني علي على خلقي في مذهبي علو ماذا؟ علو قهر ليس علو قهر ليس علو ذات ليس علو ذات. لكن أنا بعلق عليها لأنها قد تمشي علو القدر والقهر والذات. فرح تكالب التاء والياء. السماوات يتفطرن بالنون. السماوات ينفطرن اختار قراءة النون بالنون وفي قراءة بالتاء والتشديد يتفطرن من فوقهن أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمته تعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي منادين للحمد ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم. والذين اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء الله حفيظ محصن عليهم يعني يحصي عليهم أعمالهم ليجازيهم. وما أنت عليهم بوكيل تحصل المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ. يعني لا تستطيع أن تجبرهم على المطلوب منهم على العبادة على الإيمان. لست قادرا على إجبارهم على الإيمان. لست عليهم بمسيطر. ما أنت عليهم بوكيل معناه لست عليهم بمسيطر. وكذلك مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر تخوف أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس وتنذر الناس يوم الجمع أي يوم القيامة يجمع فيه الخلق لا ريب شك فيه فريق منهم في الجنة وفريق في السعير النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون أي الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب. أم اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال يسمى انتقال أو إضراب انتقالي إضراب انتقالي انتقال من موضوع إلى موضوع. وهمزة الإنكار أي ليس المتخذون أولياء ليس المتخذون أولياء يعني أم اتخذوا من دون أولياء فهم لم يتخذوا أولياء. فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف. ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكمه مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم. قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أرجع فاطر السماوات والأرض مبدعهما جعل لكم من أنفسكم أزواجا حيث خلق حواء من ضلع آدم ومن الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا يذرأكم بالمعجمة يخلقكم يعني بالياء المعجمة ليس نذرأكم يذرأكم يخلقكم فيه في الجعل المذكور أن يكثركم بسببه بالتوالد والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب أي ضمير فيه الضمير لها يرجع إلى ماذا إلى الأنعام والناس للأناسي والأنعام بالتغليب. نعم يدرأكم لا يضرأكم بالمعجمة يخلقكم فيه في الجعل. عفوا صحيح أنت صحيح صحيح. يضرأكم كم ضميركم ليس لا استغفر الله. يضرأكم بالمعجمة يخلقكم. يضرأكم يعني ماذا يخلقكم فيه أي في الجعل. الضمير يعود فيه يعود على ماذا؟ على الجعل. الضمير في فيه يعود على ماذا؟ في فيه يعود على ماذا؟ على الجعل. في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا. فالضمير يعود على المصدر المفهوم من الجعل. نعم. أما يضرأكم فهو مقصود به ماذا؟ الأنعام والأناسين. تغليب التغليب لمن؟ غلب من هنا؟ غلب العقلاء لأنكم ضمير العقلاء. نعم. إذا ما معنى يضرأكم في أي يكثركم؟ يكثركم بسببه بالتوالد. بسببه بسبب ماذا؟ بسبب هذا الجعل. بسبب هذا الجعل المذكور يقصد عن أزواج سعيد. نعم. الله عز وجل خلق لكم أزواج. ما الحكمة من خلق الأزواج؟ تكثير. تكثيركم بذلك الجعل. لو لم يجعلكم أزواجا ما كثر عددكم على الأرض ولفني نسلكم. ليس كمثله شيء. الكاف زائدة لله تعالى لا مثل له. هناك خلاف مشهور بين أهل العلم في هذه الكاف على أقوال. بعضهم قال إنها زائدة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا مثل له. ومثل والكاف بنفس المعنى. سيكون لو قلت إن الكاف بمعنى مثل سيكون معنى الآية ليس كمثل مثله شيء. ليس مثل مثله شيء. والله لا مثل له. نعم هذا القول المشهور عند المفسرين. قالوا زائدة. بعضهم وهذا القول اختار الشيخ الشنقيطي في التفسير وقول فيه قوة أن الكاف بمعنى ماذا؟ بمعنى مثل ليست زائدة. ومثل بمعنى ذات. مثل بمعنى ذات لأن العرب تستخدم مثل بمعنى ذات. مثل قوله تعالى مثل لا يفعل هذا. يعني أنا لا أفعل هذا. مثلي لا يفعل هذا. وهذا القول فيه قوة لأن الأصل في القرآن عدم الزيادة. لأن الأصل في القرآن عدم الزيادة فيكون معنى الآية ليس مثل ذاته شيء. ليس مثل ذاته شيء. يعني الكاف الأولى بمعنى مثل ومثل بمعنى ذات. يعني ليس مثل ذاته. ليس مثل ذاته شيء. والمعنى يستقيم هكذا. قال وهو السميع لما يقال البصير بما يفعل. له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما. يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو أول أنبياء الشريعة والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو المشروع الموصى به إقامة الدين أن أقيموا الدين. والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد. الله يجتبي إليه أي إلى التوحيد يختار يعني ويصطفي من يشاء يهدي من يشاء ويهدي إليه من ينير يقبل على طاعته. فالهداية لا سبب. نعم والله عز وجل يختص بها من يشاء من عباده. وما تفرقوا أي أهل الأديان في الدين ما تفرقوا في الدين يعني بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين أي ظلما بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى يوم القيامة لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم اليهود والنصارى في شك منه من محمد مريب موقع في الريبة. فلذلك التوحيد فادعوا يا محمد الناس واستقم عليه كما أمرت ولا تتبع أهواءهم في تركه في ترك التوحيد يعني. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم في الحكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل يجازى بعمله لا حجة خصومة بيننا وبينكم. هذا قبل أن يؤمر بالجهاد لأن السورة مكية. الله يجمع بيننا في المعالي لفصل القضاء وإليه المصير المرجع. والذين يحاجون يجادلون في دين الله نبيه من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود حجتهم داحضة أي باطلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل كتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل والميزان العدل وما يدريك لا يعلمك لعل الساعة أي إتيانها قريب. ولعل معلق للفعل عن العمل أي فعل فعل أدرى لأن أدرى ليس المفعولين أو ما بعده سد مسد المفعولين وهو يستعجل بها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي، ظنا منهم أنها غير آتية. والذين آمنوا مشفقون أي خائفون منها، ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، فبلطفه بهم أن أخر عقابهم. يرزق من يشاء من كل منهم ما يشاء، يعني يرزق من يشاء ما يشاء، كما قال تعالى في آية أخرى: من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالله يعطي من يشاء ما يشاء، وهو القوي على مراده، العزيز على أمره. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها، وحرث الآخرة هو ثوابها، قال هو الثواب، نجد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشر وأكثر. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا تضعيف ما قسم له، ثواب الدنيا ليس فيه تضعيف، وما له في الآخرة من نصيب. أم بل لهم لكفار مكة شركاء، هم شياطينهم شرعوا أي شركاء لهم للكفار من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله، كالشرك وإنكار البعث. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا. إذن كلمة الفصل هي أن الله يؤخر الثواب والعقاب في الآخرة. وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم أي مؤلم، ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي الجزاء عليها واقع بهم يوم القيامة لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أنزهها، بالنسبة إلى من دونهم. أنزهها اسم تفضيل، نعم، يعني أحسنها وأجملها، نعم، بالنسبة إلى من دونهم، يعني الجنة درجات، فبالنسبة إلى من دونهم هم في أفضل الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله من البشارة مخففا ومثقلا، يعني يبشر ويبشر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، استثناء منقطع أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضا، فإن له في كل بطن من قريش قرابة. الاستثناء المنقطع المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه، فالمودة هنا ليست من جنس الأجر، يعني وتكون إلا فيه بمعنى لك، يعني لا أسألكم عليه أجرا لكن فقط أسألكم أن تودوني في قرابتي وتحسنوا إليهم. ومن يقترف يكتسب حسنة طاعة نجد له فيها حسنا بتضعيفها، إن الله غفور للذنوب شكور للقليل فيضاعفه. نعم، مثل قول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لكن تجارة عن تراض منكم. نعم، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون. أم بل يقولون افترى على الله كذبا بنسبة القرآن إلى الله تعالى، فإن يشأ الله يختم يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل. هذا تفسيره، هناك تفسير آخر، يعني إن كذبت على الله ما كيف فسر الخصم هنا؟ كيف فسره؟ بالرب بمعنى الرب ماذا؟ مدح أم ذم؟ لا هنا فصلها بالمدح، فنظر ماذا قال: بالصبر على أذاه يربط على قلبك بالصبر، يعني يختم على قلبك، يعني يلهمك الصبر على أذاه. هناك تفسير آخر: إياشا الله يختم على قلبك، يعني يطبع على قلبك عقوبة لك على كذبك لو كذبت، على كذبك، على كذبك لو كذبت. وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب، فيكون هذا كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإن يشاء الله يختم، يعني يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول، نعم يثبت بهذا القول وغيره، بهذا القول أي قول الذي هو افترى على الله كذبا بنسبة القرآن إلى الله، لأن من سنة الله الكونية أن لا يدع أحدا يكذب عليه إلا ويهلكه حتى لا يضل العباد، وقد فعل أي بتثبيته وتصبيره صلى الله عليه وسلم. وينفي الله الباطل الذي قالوه ويحق الحق يثبته. لا فرق بين الذي يدلس في الدين والذي يدعي النبوة. سنة الله عز وجل أن الذي يدعي النبوة لابد أن يهلكه في الدنيا، والتاريخ يؤكد هذا. ما من أحد يدعي النبوة إلا فرح الله وأهلكه في الدنيا، كسجاح ومسيلمة الكذاب وطرحية بن خير الأسدي والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعوا النبوة. أما من دلس في الدين غير الشرع فهذا قد يؤخر الله عقوبته في الآخرة إملاء واستدراجا له. نعم، فهم يقولون من دلائل النبوة تمكين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. ويحق الله الحق، ويحق الحق يثبته بكلماته المنزلة على نبيه. نعم، وكلماته المنزلة على نبيه يكونها كلماته ماذا؟ الشرعية. والآية عام من هذا، لأن المفرد، لأن الجمع والمفرد كلاهما إذا أضيف أفاد ماذا؟ أفاد العموم. فهذا يعم الكلمات المنزلة على نبيه التي هي الكلمات الشرعية والكلمات الكونية كذلك، الكلمات الكونية، الكلمات الشرعية والكونية. إنه عليم، نعم، كلمات الكونية القدرية، أن الله قدر في قدره الذي لا يخرج عنه شيء أنه سينصر نبيه وأنه سيمكن لدينه. فأنتم تعلمون كل أن الكلمات، نقول كلمة الله كونية وشرعية، إذن الله كوني وشرعي، أمر الله كوني وشرعي، قدر الله كوني وشرعي، يعني كل هذا جاء في القرآن بماذا؟ بالقسمين الكوني والشرعي. فيحق الله الحق بكلماته الكونية والشرعية. نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده منهم، يعني يقبل التوبة منهم، فمنهم متعلق بماذا؟ بيقبل، يعني يقبل منهم التوبة. ويعفو عن السيئات المتاب عنها، يعفو عن السيئات المتاب عنها. والعفو هو المحو، العفو ماذا؟ محو، محو الذنب. ويعفو عن السيئات المتاب عنها، ويعلم ما تفعلون بالياء والتاء، يعني يعلم ما يفعلون ويعلم ما تفعلون بالياء والتاء. المتاب عن صفة السيئات، نعم، المتاب عنها صفة، نعم، صفة السيئات، عن السيئات المتاب عنها، المتاب صفة للسيئات. نعم، عنها لأن السيئات سيئات مؤنث، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى السيئات، لأن السيئات مؤنث، يعني يعفو عن السيئات المتالي عنها، وعنها يرجع إلى السيئات. ويعلم ما تفعلون ويفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كيف تعرف الذين؟ لا لا لا لا نسأل مفعول به الفعل هو لفظ الجلالة، يعني الله هو الذي يستجيب الذين آمنوا، لأن فعل استجابة يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. يمكن أن تقول استجاب الله لك و استجابك، يمكن استجابك، يعني يستجيب الذين، الذين هذا مفعول به، والفعل هو لفظ الجلالة، يعني يستجيب للذين. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال يجيبهم إلى ما يسألون، يجيبهم، يعني الفعل ماذا؟ هو الله عز وجل. ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده جميعهم لبغوا جميعهم، أي طغوا في الأرض، يعني لو أن الله عز وجل أغنى جميع الناس لكفروا جميعا. نعم، ولكن ينزل بالتخفيف وضده، ينزل وينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء، فيبسطها لبعض عباده دون بعض. وينشأ عن البسط البغي، البغي فعل، ينشأ البغي عن البسط، فيكون البسط ابتلاء لبعض العباد حتى يرى الله عز وجل هل سيشكرون أم يكفرون؟ إنه بعبادي خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا يئسوا من نزوله وينشر رحمته يبسط مطره، وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم. فالحميد من أسماء سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال التي يثنى بها عليه. ومن آياته خلق السماوات والأرض وخلق ما بث فرق ونشر فيهما من دابة هي ما يدب على الأرض من الناس وغيره، وهو على جميعهم تسكين الهاء قراءة للحشر إذا يشاء قدير، في الضمير تغليب العاقل على غيره، أي ضمير جمعهم هم. نعم، تغليب العاقل على غيره. وما أصابكم خطاب للمؤمنين من مصيبة بلية وشدة فبما كسبت أيديكم أي كسبتم من الذنوب، عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ليس معنى هذا أن ما كسبت عينك أو ما كسبت رجلك أو ما كسب لسانك لا تحسب عليك، لكنه عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه. وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة، أن يضاعفه يعني، أكرم أن يضاعف الجزاء، لا يضاعف الجزاء في الآخرة. أما جزاء يعني العقاب يعني، أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. يعني ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، عليكم السلام، وهذه المصيبة تكون كفارة لسيئاتكم، فإذا كفرت سيئاتكم بمصائب الدنيا فلا يكون عليكم عقاب في الآخرة، لأن الله لا يجمع عليكم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. طيب غير المذنبين الذين يبتلون كالأنبياء، أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل لماذا يبتلون؟ يبتلون قال لرفع درجاتهم في الآخرة، فالبلاء إما أن يكون تكفيرا للسيئات في الدنيا أما أن يكون رفعة للدرجات في الآخرة. وما أنتم يا مشركين بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتونه، وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم. ومن آياته الجواري السفن في البحر جمع جارية لا تجري في البحر، كالأعلام جمع علم، كالجبال في العظم، إن يشأ يسكن الريح فيضللنا يصرنا يصبحنا رواكد ثوابت لا تجري من ركد أي لا يتحرك ولا يجري على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والمؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. ولعل مناسبة ختام الآيات بهذين الاثنين أن جريان السفينة يقتضي الشكر وركودها يقتضي الصبر، أو يغرقهن عطف على يسكن أي يغرقهن بعطف الريح بأهلهن بما كسبوا أي أهلهن من الذنوب. نعم، عصف الريح شدة الريح، بعصف الريح بأهلهن يعني يجعل الريح شديدة جدا، فالله عز وجل جعل الريح بقدر حتى تسير السفن، إن توقفت ركنت السفن، وإن كانت شديدة جدا غرقت السفن. نعم، كما مضى في الآية السابقة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر كل شيء بقدر، وكذلك الريح في جريانها وهبوبها. ويعلم بالرفع مستأنف، يعني إن كانت يعلم مرفوعة فعل مضارع مرفوع تكون له ماذا؟ استئنافية. وبالنصب ويعلم قالوا معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم، يعني هناك فعل محذوف تقديره مثلا ينتقم، وهذا الفعل المحذوف منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، ويعلم معطوف على ماذا؟ معطوف على هذا الفعل المحذوف. واضح الإعراب هذا؟ وهي قراءة حفص بالنصب، ويعلم الذين يجادلون، يعني يغرقهم لينتقم منهم، وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، المحيص والمغرب بالعذاب. وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم، والنفي معلق عن العمل، جملة النفي وهي ما لهم من محيص سدت مسد مفعولي يعلم، وهي قوله تعالى ويعلم الذين. نعم، لأن النفي يعلق الأفعال التي تنصب مفعولين عن العمل كما هو معلوم في النحو. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء من أثاث الدنيا فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، فكل ما يتمتع به وينتهي يسمى متاعا، وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون ويعطف عليهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والذين يجتنبون كبائر الإثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش موجبات الحدود نعم كالزنا والسرقة من عطف البعض على الكل يعني عطف الفواحش على الإثم لأن كبائر الإثم نعم عام كبائر الإثم هناك كبائر فيها حدود وهناك كبائر ليس فيها حدود والفواحش الكبائر التي فيها حدود هذا معنى قولي من عطف البعض على الكل يعني الفواحش بعض كبائر الإثم كلاهما كبائر ولكن الفواحش توجب الحدود وكبائر الإثم بعضها يوجب وبعضها لا يوجب وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وأقاموا الصلاة أداموها وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يعني كل مسألة تظهر لهم يتشاورون فيها ولا يعجلون ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله ومن ذكر صنف نوع من الناس هم أعلى درجات المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون صنف أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة الثانية ليست سيئة بل هي عدل يعني جزاء عقوبة عقوبة مثلها وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات يعني قطع يدك الجزاء أن تقطع يده قال بعضهم وإذا قال له أغزاك الله حتى في السب فيجيب أغزاك الله بشرط أن يكون هذا السب محرما كالقذف بالزنا مثلا فمن عفى عن ظالمه وأصلح الود بينه وبينه بالعفو عنه فأجره على الله أي إن الله يأجره لا محالة إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه ما الإشكال؟ لا يحب إن الإشكال عدم الحب يترتب عليه العقاب ويريد يفسر عدم المحبة بماذا؟ بترتيب العقاب وهذا تأويل عن تفسير المحبة بترتيب العقاب تأويل لأنهم لا يثبتون صفة المحبة فجعلون المحبة هي إرادة الثواب وعدم المحبة إرادة العقاب نعم نعم ولكنه لا بأس أن نفسر المحبة بإرادة الثواب وعدم المحبة بإرادة العقاب بشرط أن تثبت صفة المحبة لأنه المحبة ليست هي إرادة الثواب وعدم المحبة ليست هي إرادة العقاب إنما هذه نتيجة لازم نعم فهم لا يقبل منهم هذا التفسير لأنهم ينفون المحبة يعني يقبل التفسير باللازم ممن ينفي أصل الصفة كما ذكرت هذا كثيرا ولمن انتصر بعد ظلمه أي ظلم الظالم إياه فأولئك ما عليهم من سبيل مؤاخذة يعني ليس عليه مؤاخذة لأنه فعل ماذا فعل شيئا أذن له فيه الشرع فلا يلام ولا يعاقب نعم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون البغي هو العلو في الأرض يعلون في الأرض بغير الحق بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم ولمن صبر فلم ينتصر وغفر تجاوز إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى مطلوباتها شرعا العزائم الأمور التي تطلب شرعا نعم فالصبر عند المقدرة أمر مطلوب شرعا ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه وإضلال الله عز وجل والخذلان وعدم التوفيق وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد مرجع يعني مرد يعني مرجع إلى الدنيا من سبيل طريق هل هناك طريق للرجوع إلى الدنيا وتراهم يعرضون عليها أي النار خاشعين خائفين متواضعين من الذل ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة تعرفون سرق النظر يعني نظر هكذا دون أن يخاف أن يراه أحد وينظر نقول اضطرق النظر، نظر خفية، فمن شدة خوفهم ورعبهم لا يستطيعون أن يملأوا أعينهم من جهنم، نسأل الله العافية. قال ينظرون من طرف خفي ضعيف النظر مسارقة ومن ابتدائية، أو بمعنى الباء، يعني إما أن تقول ينظرون ابتداء من طرف خفي أو ينظرون بطرف خفي، ينظرون بطرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا. فخسارة الأهل هي خسارة الحور العين التي أعدت لهم في الجنة لو آمنوا، ويدخل فيها كذلك خسارة أهليهم من الدنيا الذين أسلموا، من أقاربهم أزواجهم وأولادهم الذين أسلموا ودخلوا الجنة. والموصول خبر إن، يعني وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، الخاسرين اسم إن، والذين هذا هو الموصول خبر إن، ألا إن الظالمين. لماذا قال الموصول خبر إن؟ ما حاجته إلى الإعراب يعني، من مفهوم أنه خبر إن، حتى لا يظن أن الذين ماذا صفة للخاسرين. يعني قلت إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، طيب أين الخبر؟ ليس موجودا، لكن الموصول ماذا؟ خبر، الموصول هو الخبر. وتعريف المبتدأ والخبر في البلاغة يدل على ماذا؟ على الحصر، يعني إن الخاسرين معرفة، الذين معرفة، يعني كأنه لا أحد خاسر إلا هؤلاء. الخاسر خسارة حقيقية، ليس الخاسرين في الدنيا للمال أو غير ذلك، إنما الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين أي الكافرين في عذاب مقيم دائم، هو من مقول الله تعالى، يعني من كلام الله عز وجل. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي غيره يدفع عذابه عنهم، ومن يضلل الله فما له من سبيل طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. استجيبوا لربكم، أجيبوه بالتوحيد والعبادة، من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله، أي أنه إذا أتى به لا يرده. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه يومئذ، وما لكم من نكير إنكار لذنوبكم، لا تستطيعون إنكارا لذنوبكم، تشهد عليكم جوارحكم وأعضاؤكم. فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم. توافق، ما أين فعل توافق؟ أعمال، بأن توافق الأعمال المطلوبة منهم، يعني أنت لا تستطيع أن تجبرهم لتجعل أعمالهم موافقة للمطلوب منهم. إن ما نافية عليك إلا البلاغ، وهذا قبل الأمر بالجهاد. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها، وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس، يعني وإن إذا رقنا الإنسان، الإنسان هذا مفرد ولم يقل وإن تصبه، لأنه ماذا قصد؟ ماذا؟ جنس الإنسان، والجنس جمع. سيئة بلاء بما قدمت أيديهم، أي قدموه كما قال قبل ذلك، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، فإن الإنسان كفور للنعمة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا، الأولاد يطلق على الذكر والأنثى، ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا عرف الذكور؟ لأنه لما قدم الإناث وأخر الذكور أراد أن يذكر فضل الذكور فخصهم بالتعريف ونذكر الإناث. نعم، فذكر الإناث أولا، ثم لما أخر الذكور أراد أن يذكر محبة الناس لهم فماذا؟ عرفها بالألف واللام، لم يقل يغري من يشاء ذكورا. فالعلة في ماذا؟ التوازن، يعني التوازن بين تقديم الإناث وتأخير الذكور، فالمقدم ذكره والمؤخر عرفه، ولا من بلغة القرآن أو يزوجهم أن يجعلهم ذكرانا وإناثا. لأن الناس العرب كانت تكره الأنثى، فالذي يكره الأنثى كان يرد هبة الله، فقدمها لما كان عند العرب من كراهيته للأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، الآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم، فالله عز وجل قدم الإناث ليبين لهم أن الإناث هذه هبة من الله، هبة هي العطية بدون سبب، فكيف تقرأ عطية بدون سبب من الله عز وجل؟ نعم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يجمعهم يعني يقرنهم، يزوجهم يعني يجعلهم أزواج مع بعض. نعم، والإناث قد نكره والذكور قد تعرف بأهل فلان. نعم، ولأنه قدم الإهواء، قلنا قدم الإناث لعلة، ما هو تقديم العلة لتقديم الإناث؟ العلة لتقديم الإناث دفع كراهية العرب للإناث، فلما قدم الإناث احتاج أن يذكر تفضيل الناس للذكور فذكر عرفهم، لأنه لو عرف الإناث والذكور قد يفهم أن الإناث أفضل من الذكور، والواقع ليس كذلك، فإن جنس الذكور أفضل من جنس الإناث، تفضيل جنس فما ليس تفضيل أفراد، عندما تقول الأنثى أفضل أو الذكر أفضل من الأنثى هذا تفضيل للجنس ليس الأفراد، قد يكون بعض الإناث أفضل من كثير من الذكور، لكن عند الناس المتقرر في فطرهم والذي قررته الشريعة أن الرجل جنس الرجال أكمل من جنس النساء، فلما قدم الإناث دفعا لكراهة العرب للإناث نكرها وأخر الذكور فجعلها معرفة حتى يشير إلى فضل الذكور الذي فطر الناس عليه، والله أعلم. قال إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أي يجعلهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيلا فلا يلد ولا يولد له. قال فلماذا يلد؟ أقول هذه، لماذا فلا يلد ولا يولد له؟ لا يلد يرجع إلى ماذا؟ إلى المرأة، ولا يولد له يرجع إلى ماذا؟ إلى الرجل. إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. قلنا هذا القيد دائما عند الأشعار وقيدون القدرة بأن القدرة مختصة بما شاءه الله، الله عز وجل قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشاء. نعم، فلو شاء أن يهدي الكافر لفعل سبحانه وتعالى. نعم، كنت تقول شيئا؟ نعم، في آية 45 نعم ومن ابتدائية كيف يكون معناه؟ تقصد من طرف الخفي؟ نعم، من طرف الخفي؟ من طرف الخفي يعني بداية النظر من طرف الخفي، أي من مكان الخفي، بداية النظر من مكان الخفي يظنون أن الملائكة لا تراه أو أن الله عز وجل لا يراه. نعم، من إما أن تكون بي وإما أن تكون بمعنى الابتدائي وإما أن تكون معنى باء، إما أن تكون معنى الباء. نعم، والطرف هو العين، الطرف هو العين، إذا جعلتها معنى الباء فالطرف هو ماذا؟ هو العين، نظر بطرف خفي. وإن جعلتها معنى الابتلاء يعني بداية النظر من طرف خفي من مكان خفي يظنون أنه لا يراه فيه أحد. فهمت؟ يظن منه وفي النهاية لا يكون من طرف خفي يعني، صح؟ يلزم منه ماذا؟ هذا فقط مختص في البداية، صحيح؟ نعم نعم، هم يظنون أن الله عز وجل لا يراه ولكن الله يراه، ينظرون من طرف خفي من شدة الخوف، من شدة الخوف، كالذي يمر مثلا في الشارع فيمر به رجل ظالم يبحث عنه فيظل ينظر إليه هكذا، هل هو رأني أم لم يرني؟ ها؟ ها؟ تعرفون هذا؟ ها؟ عارفين جيدا أظن، عندهم خبرة في هذا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيا، إلا أن يوحي إليه وحيا، يعني وحيا هذا مفعول مطلق بفعل محذوف، في المنام أو بإلهام أو إلا من وراء حجاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام، أو إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل فيوحي الرسول إلى المرسل إليه أن يكلمه بإذنه أي الله ما يشاء الله، إنه علي عن صفات المحدثين حكيم في صنعه. قوله علي عن صفات المحدثين فيه شيئان، الشيء الأول فيه نفي لصفة العلو التي علو الذات. نعم، لأنه يقول من صفات المحدثين علو الذات، لأننا قلنا بأن الله، هذا كلام لا شعيرة يعني، لقلنا بأن الله عالم بذاته يلزم ذلك أن يكون في مكان، ولقلنا أنه في مكان يلزم من ذلك أن يكون كالمحدثين. فهذه العبارة أيضا، الشيء الثاني أن قول الأهل الكلام الله عز وجل منزه عن صفات المحدثين هذا قول مجمل، والأقوال المجملة لا تنفي إطلاق ولا تثبت بإطلاق. نقول لهم ماذا تقصدون بصفات المحدثين؟ قصدتم بصفات المحدثين أن الله عز وجل لا يشابه المخلوقات، فهذا المعنى الصحيح. وإن قصدتم بصفات المحدثين أن الله عز وجل لا يد له ولا سمع له ولا بصر له، لأن هذه الصفات المحدثين، فهذا المعنى باطل، بل نحن نثبت له هذه الصفات التي وردت، الصفات الخبرية التي وردت كاليد والوجه وغير ذلك والرجل، ولا نقول إنها من صفات المحدثين بل نثبته على وجه يليق بالله عز وجل. فهذه العبارة وهي مسألة ماذا؟ التجسيم أو التركيب أو صفات المحدثين كلها يعني أصول يستغلها أهل الكلام لنفي صفات الله عز وجل. أما قول حكيم في صنعه فهذا مضى معنا كثيرا، قلنا أنهم ينفون صفة الحكمة فيجعلونها مخلوقا منفصلا عن الله، قلنا حكيم في صنعه وفي فعله لأن الحكمة صفة من صفات الله الذاتية. قال وكذلك مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل، أوحينا إليك يا محمد روحا هو القرآن به تحيا القلوب، لذلك سمي القرآن روحا كما أن الروح تحيا بها الأبدان. من أمرنا الذي نحيه إليك، ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب القرآن ولا الإيمان أي شرائعه ومعالمه. والنفي معلق للفعل عن العمل، النفي وقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا النفي هو ولا الإيمان معلق عن الفعل عن العمل، والفعل هو تدري لأن الفعل دار ينصب مفعولين، أو ما بعده سد سد المفعولين. ولكن جعلناه أي الروح أو الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي تدعو بالوحي إليك، لأن الهداية هنا هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لتهدي إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع. روحا من أمرنا يعني روحا ابتدأت منا، من هنا ابتدائية كان كقوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وروح منه، روح منه أي ابتدأ خلقه منه من ابتدائية، أي بداية الوحي جاء ممن؟ من الله. ولذلك اشتنك يقول في القرآن منه بدأ، منه بدأ فمن ابتدائية وإليه يعود. نعم يجوز أن يكون من بمعنى تبعيد بعد، ممكن يقال إن من بعض أمر، أن الله عز وجل أمر الأنبياء كلهم بأوامر ومنها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأضر أنها ابتدائية بمعنى أن هذا الوحي بدأ من عند الله وليس من عند جبريل مثلا، ليس من عند غير الله، فإثبات أنها ابتدائية أبلغ في إثبات صفة الكلام لله. لأنك لو قلت إنها طبعضية يمكن أن تكون روحا من بعض أمرنا ولكن الذي بلغه لك غيرنا، كان على لسان غيرنا كجبريل كما يقول الأشاعرة مثلا أن لفظ القرآن من جبريل.